ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس من مجالسنا في شرح بغية المبتدئ في علوم البلاغة للمبتدئين. طبعا كنا نتكلم الآن حول هذه المجالس وأنها غاية في السهولة. انتبهوا إلى شيء، هذه المجالس كان من المفترض أن تكون يومية، هذا هو الأصل، وهذه طريقة التعلم الأزهرية، كل الأيام دراسة على طول اليوم، ولكن يأخذون الجمعة للعطلة والمراجعة والاستجمام وكذا واللعب. واضح هناك قدر من اللعب، نعم لابد، واضح، لكن الجمعة فقط. لكن الأصل أن تنتهي هذه المجالس في 8 أيام متتاليات، ومع هذه السهولة يمكن أن تؤخذ في أيام أقل، هذا هو الأصل. ما الذي يؤدي إلى الشعور بالطول؟ أن الدروس توزع. عندنا في مصر بدعة الدرس الأسبوعي، هذه بدعة، درس أسبوعي بدعة، يعني ربما جاءت بسبب الاعتياد أن العطلة تكون يوما في الأسبوع أو كذا. كان الأصل أن طالب العلم، الأصل أن طالب العلم ماذا يفعل؟ يوميا، يوميا. والأصل أنه يتلقى المادة الواحدة متتالية ينتهي منها، وإذا وازى بين المواد تكون أيضا يومية، يعني الدرس لا ينقطع. أكبر مشكلة هي أن تقطع الدرس الواحد أو المادة الواحدة إلى مجالس كثيرة، وكذلك مشكلة أن تأتي بها كلها في مجالس قليلة جدا، فتصير كتلة واحدة كبيرة لا يمكنك أن تفصلها وأن تفصصها يعني إلى فصوص. لكن أيضا مما يقتل المادة أن تفصص جدا إلى فصوص كثيرة، أن تفصل ثم يباعد، هذا قتل فوق قتل، يباعد بين هذه التفصيلات. هذه مشكلة في منهج التعليم، ولذلك حتى إن شاء الله في المجالس القادمة بإذن الله، يعني إذا حافظت على هذين المجلسين، هذين الموعدين هو الوقتين في الدروس، سأشرح مادة واحدة في المجلسين، واضح؟ يعني قصيدة واحدة، ننتهي من المجلس نشرع في مجلس بعدها، مجلس جديد تماما وفيه الخطبة في أوله وكل شيء، لكن نفس المادة، حتى من يستمع يظنها في يوم آخر، لكن هي نفس المادة. القصيدة الواحدة تنتهي معك في أسبوعين، يعني في 4 مجالس، واضح؟ هذا يعني أحوط للمادة وأتقن لها وأثبت للمادة في الأذهان. هذا كتاب سهل جدا جدا جدا، والأجرومية سهلة جدا، ومتن البناء سهل، لكن هذه الأشياء تؤخذ في مجالس قليلة وفي أيام متتالية، لا تحتاج إلى كل هذا الأسبوع حتى تراجع هذه المادة، واضح؟ هذه نقطة، نعم هي مشكلة، هي مشكلة. هذه السهولة تجعلنا نظل نقرأ حتى ننتهي، إنها سهولة. هذه في النهاية كما نقول في مصر يعني فرشة، قاعدة، ما سيأتي بعد ذلك أعلى. تلخيص القزويني أعلى، يأخذ ربما ضعف هذه المجالس أو ضعفين في هذه المجالس في تفصيل، لأنك بعد ذلك تنطلق في البلاغة. البلاغة تبدأ معك من كتب عبد القاهر، تبدأ من كتب عبد القاهر، من الدلائل والأسرار، من المشكلات التي يعني وضعها الشيوخ الآن. وأنا أرى أن الشيوخ أصحاب التوجهات الشرعية الصرفة أفسدوا كثيرا في العلم، كما أن أسلافهم أصلحوا، لا هم أفسدوا، أقصد العصريين أفسدوا كثيرا. مثلا كتاب سيبويه في النحو يتكلمون عنه كأنه لغز، وكأنك، لأن نفس الشيخ الذي يقول لك هذا الكتاب العبقري ويفخم لك ويضخم حتى جعله لك شيئا وضعه لك في مرتبة المستحيل أن تقرأه، واضح؟ بخلاف الدكتور الطناحي في مقالاته في رسائله يقول طالب الجامعة كيف يتجاوز الجامعة ولم يقرأ كتاب سيبويه، واضح؟ هذا أقرب إلى الواقعية في الحقيقة. هذا الشيخ نفسه ربما لم يدرس قطر الندى أصلا، فهو عنده أوهام. نعم كتاب السبويه كتاب عال، لكن ليس بالذي يعلو على ذهنك بعلى قدراتك. أنت أوهمت كثيرا، أوهمت كثيرا، خيلت إليك أشياء ليست حقيقية. هذه مشكلة. تلخيص القزويني يتكلم فيه على أنه شيء، تلخيص القزويني نهاية المبتدئين، كتاب تلخيص القزويني هذا نهاية المبتدئين. تلخيص القزويني لن يختلف عن هذا كثيرا بالمناسبة، لا تظن أنك ستجد شيئا عاليا جدا، لن يختلف كثيرا عن هذا. هو توسع في نفس الأبواب، ذكر أكثر في الأغراض، هذا أكثره، هكذا أكثر الحجم المتضخم لأجل هذا. يعرج على مسائل خلافية تجنبتها، قليلة جدا أيضا، ليست كثيرة، يعني ليس بالذي يعلو فوق المستوى. البلاغة تبدأ من كتب عبد القاهر، تبدأ تحلل المذهب البلاغي عند العرب من كتب عبد القاهر. الآن تمثل لنا كتب عبد القاهر أنها الغاية التي يعني لا نستطيع أن نقرأها، التي لا يحققها إلا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله وكذا. هذه كتب سهلة أصلا، الدلائل والأسرار كتب سهلة بالنسبة لمن أراد أن يسلك هذا الطريق، واضح؟ لكن انظروا الخيالات الفاسدة أوصلتنا إلى أنك ما زلت تفكر في الأجرومية وفي القطر وفي كذا، وما زلت وسيبوي هذا يعني السماء السابعة تنساه، واضح؟ والتلخيص القزويني هو الغاية. تلخيص القزويني أنت فهمت ألف باء البلاغة، هذه الحقيقة، فهمت ألف باء البلاغة، هذا تلخيص القزويني. بعد ذلك تطبق، تقرأ، تنطلق في كتب عبد القاهر الدلال والإعجاز، تقرأ في إعجاز القرآن للباقلاني، تقرأ في كتب الكتاب الخطابي والرماني وهؤلاء الذين أصلا كتب يعني ما الكتب أو ما المسائل التي غذت قضية البلاغة؟ الكتب في إعجاز القرآن. عبد القاهر ثمرة أخيرة لأبي بكر الباقلاني والرماني والخطابي، كلهم كانوا متكلمين يتحدثون عن الإعجاز. هذه مسألة أصلا في علم التوحيد، علم الكلام، قضية الإعجاز. كلمة إعجاز أصلا كما نبه محمود شاكر حتى على هذا، وقال كلمة إعجاز أصلا مصطلح اعتزالي معتزل، على مصطلح متكلمين، واضح؟ وهو قال فقط لا يريد أن يغير اصطلاح القوم في العلم، لكن هو أصله الإبلاس، لأن العرب أبلسوا لما سمعوا القرآن. لكن كلمة إعجاز مصطلح كلامي، لأن القرآن من حيث كونه معجزا يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يدرسونه من هذه الجهة، من كونه أعجز العرب، من كونه أعجز العرب. ما الذي في القرآن أعجز العرب؟ الخلاف في هذه المسألة أثمر لنا عن قضية البلاغة. مما أثمر أصلا، وأثمر مسألة القول بالصرف عند المعتزلة، وأثمر يعني حتى في قضية النظم، قضية النظم هذه أصلا فرع من فرع، فرع من قول، لأن يعني بعضهم يقول النظم مع الأسلوب مع كذا مع كذا مجموعة أشياء. طيب الصور البيانية تدخل أو لا؟ كلمة النظم تعني علم المعاني. طيب بعضهم يقول كالباقلاني يقول لا يحدث، والخطابي قال هذا الكلام بخلاف الرماني، قال لا يحدث الإعجاز بمسائل التشبيه والاستعارة، وإنما يحدث بالنظم في صورة كذا، أو أحدث له عدة أوجه، هذا النظم مع الطول، هذا كما عند الباقلاني، هذا النظم مع الطول، كيف طال ولم يختلف النظم، كيف أتى بأحسن المعنى مع أجود النظم مع أفصح اللفظ. ثم نبه البقلاني على أنه هذا مع الطول، واضح؟ وابن حزم يقول أصلا قضية البلاغة لا يقال فيها أصلا لا تدخل في باب الإعجاز، لا نتكلم على الإعجاز من جهة البلاغة أصلا، لأن هذا في كلام المخلوقين، وإنما هو كلام الله وله عيار آخر. يعني هو حتى قال بالصرف هم صرفوا وانتهى، يعني بقول المعتزلة، واضح؟ قول أبي الحسن الأشعري وقول السنة هو قول من الأقوال، وبالنظر إلى أننا نرث الأقوال فأصبح هذا هو القول عندنا، لكن أنت لابد أن تكون متهيئا نفسيا للقول بغير ذلك، وأن تكتشف غير ذلك، وأن ترى كيف علماء المعتزلة ذهبوا إلى قول آخر، وكيف ذهبوا إلى هذا القول، وكيف ناقشوا وهكذا. ومن علماء السنة من يقول غير هذا أصلا. المسألة في أصلها محتدمة، لكن أثمرت لنا علوم البلاغة. إذا تدرجت في علوم البلاغة تجد نفسك بالتدريج هكذا بالارتقاء تدخل في الكلام حول قضية الإعجاز وكيف ظهرت وكيف كذا، ثم ترى في النهاية البلاغة التي أمامنا الآن هي ثمرة لمعركة كبيرة جدا مزدحمة من الأقوال. تبدأ تحس بهذا من عند عبد القاهر، ثم بعد ذلك عند الباقلاني والرماني والخطابي وابن حزم وهؤلاء. قضية مشكلة كبيرة جدا، واضح؟ فأنت انتهي بسرعة من هذه المسائل، هذه العلوم. تكون سعيد الحظ إذا وجدت تسجيلات تستطيع أن تسمعها كل يوم وتنتهي، واضح؟ نعم. ونكون سعيدين جدا إذا استطعنا أن ننتهي من هذا في كل يوم، يعني أن يكون الدروس في كل يوم وننتهي من الكتاب خلاص. شعورك بإنجاز الكتاب شيء جميل، لأن يعني أطالة المدة أيضا تؤدي إلى يعني تكثر من احتمال الانقطاع، هذه مشكلة كبيرة، وهذا داء منتشر يكاد لا يتم درس، وإذا طال الدرس تعرف أنه لن يتم خلاص. إذا وجدت الشيخ أطال الدرس واستفاض وكذا وصار لا يضع منهجا وتصورا متى ينتهي ولم يكن حريصا على الانتهاء، تعلم أن الدرس سينقطع. هي إذن مجالس بركة وكذا وتنتهي، لكن نحن نريد أن ننتهي سريعا. وإنهاء الكتاب فضلا عن أنه غاية في ذاته ويشجع بعد ذلك على إنهاء كتاب آخر، فضلا عن أنه يضم لك المادة في ذهنك فينغلق عليها القوس كما نقول بسرعة دون أن تشتت. نحن في باب المسند إليه. المسند إليه نتناوله من خلال كم مبحث؟ كم مبحث؟ كم؟ مرحبا مولانا، أعرفك أول مرة. من دمياط؟ السويس. قنا، مرحبا بك مولانا. مدرس لغة عربية، مدرس اللغة العربية. ما اسمك؟ حسن. ماذا؟ هو أنت حدثتني قديما منذ سنوات. نعم. على برنامج المحادثة على الفيسبوك. لا، على الهاتف. على الهاتف أيضا. وعلى المحادثة. أي صحيح. نعم. أذكر من 3 سنوات أو 4 سنوات تقريبا. 3 سنوات. نعم. أذكرك. نعم. طبعاً تاني لن أذكرك. أذكرك مولانا. نعم. طيب، توقفنا عند بحث الإتباع. نعم. المتن ويتبع بحسب الأغراض بالوصف. ما هو الذي يتبع؟ المسند إليه، هو الذي يتم الحديث عنه، هو الذي نخبر عنه بالمسند. ويتبع بحسب الأغراض بالوصف والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق، كلها معروفة في باب التوابع في النحو. الشرح. المبحث الثالث في باب المسند إليه إتباعه. طب ما المبحث الأول؟ الحذف والذكر. وما المبحث الثاني؟ التعريف والتنكير. والتعريف يكون بواحد من الطرق الخمس أو المسالك الخمس. نعم. والتابع إما أن يكون وصفا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق أو بدلا. أولا الإتباع بالوصف. أما إتباعه بالوصف فلأغراض، منها التخصيص كقولك زيد العالم عندنا. نحن لم نقرأ هذا. قرأنا؟ إلى أي؟ الإتباع بعطف البيان. نعم. أنا أذكر قرأنا. نعم. طيب، ثالثا الإتباع بعطف البيان. أما إتباعه بعطف البيان فلأغراض أهمها، طبعا هذا هو الغرض الرئيسي في الإتباع بعطف البيان، قال إيضاح المسند إليه باسم يختص به، هذا هو الغرض الرئيسي في الإتباع بعطف البيان. نعم. وهو مفهوم من اسمه عطف بيان، أنت تعطف لأجل البيان. نعم. بخلاف التوكيد يورد لغيره. إيضاح المسند إليه باسم يختص به كقولك جاء صديقك خالد. جاء صديقك خالد، امرؤ القيس حينما أراد أن يسخر من أحدهم قال: وأعجبني مشي الحزقة خالد. الحزقة هو الرجل القصير الممتلئ يمشي هكذا. كان أجاره أحد الناس ثم أغار بعض القوم على هذا الرجل وأخذوا إبل امرؤ القيس. فقال الرجل امرؤ القيس قال له: أعطني إبلك هذه، أذهب أتي بالإبل التي أخذها. فذهب وقال له: أنت أخذت إبل امرئ القيس إبل من أجير؟ فقال له: لم أخذها. قال: لا، وهي تشبه التي تحتي. فقال: طب هاتها. وأخذها هي أيضا. فرجع لامرئ القيس بخفي حنين. فهجره امرئ القيس وجد أنه غير قادر على حمايته أو على إجارته وكذا، فتركه وذهب. وقال فيه هذه الأبيات: دع عنك نهبا صيح في حجراته، ولكن حديثا ما حديث الرواحيل. وكان مما قال: وأعجبني مشي الحزقة خالد كمشي أتان حلئت بالمناهل. نعم، فالحزقة خالد، ما إعراب خالد؟ عطف بيان أو بدل. ما الفرق بين عطف البيان وبين البدل؟ لا، عطف البيان والبدل كلاهما جامد. طيب، هذا سيأتي الآن إن شاء الله. طيب، جاء صديق، هنا خالد أيضا هو الذي ذكرني، جاء صديقك خالد. فلو قلت جاء صديقك كفى في أصل المعنى، لكن لما أردت أن توضح المسند إليه باسم يختص به عطفت بخالد. رابعا، الإتباع بالبدل. أما إتباعه بالبدل فلأغراض، منها تقرير الحكم كقولك جاء أخوك زيد. فقولك زيد بعد قولك أخوك أفاد تقرير الحكم وهو المجيء، وذلك في البدل الذي هو بدل كل من كل. لماذا؟ لأنك في البدل تقرر تكرار العامل. أنت ما الفرق بين البدل وعطف البيان؟ أنا لا أريد أن أشرح ما سنقرأه. البدل ينوى به الاستقلال في المعنى في الفهم، كأنك قلت الجملة مرة أخرى. نعم، والفرق بين عطف البيان والبدل لا في بناء الكلمة، وإنما في نية الكلمة، سيأتي الآن. أنا لا أريد أن أشرح شيئا مكتوبا. ومنها تحصيل الصواب، هذا في بدل الغلط. ومنها تحصيل الصواب كقولك قرأت الكتاب نصفه. فقولك نصفه هو بدل من الكتاب، والغرض منه تحصيل الصواب في المقروء. فالواقع أنك لم تقرأ الكتاب وإنما قرأت نصفه، وهذا يكون في البدل الذي هو بدل بعض من كل. فإن نصف الكتاب بعض الكتاب، ويكون أيضا فيما يعرف ببدل الاشتمال، يعني هو يشتمل عليه، كقولك أعجبني زيد علمه. هذا العلم جزء من زيد، لكن زيد يشتمل بوجه ما على العلم، بشكل ما، بتفسير ما، بمفهوم ما على العلم. أعجبني زيد، طيب زيد ليس مسلما، علمه. ما الذي أعجبك فيه؟ علمه. أعجبني زيد، علمه. أعجبني فلان، اجتهاده. فزيد يشتمل على البدل بشكل ما، يسمى بدل اشتمال، لا يقال جزء من كل من بعض أو بعض من كل، لأنه لا علاقة في البعضية والجزئية هنا، وإنما هو صفة، يعني هو يشتمل عليها. واضح؟ نعم. طيب، خامسا، الإتباع بعطف النسق. عطف النسق هو العطف الذي إذا قيل العطف هكذا بالواو بالحروف، هذا هو عطف النسق. أما إتباعه بعطف النسق فلأغراض منها، طبعا هذه الأغراض في الجوهر المكنون وفي ترخيص القزويني كثيرة جدا، تشعر منها أن المؤلف يحاول أن يستقصي، لكن الواقع أنها لا تستقصى لأن المعاني لا تتناهى. نعم. أما إتباعه بعطف النسق فلأغراض منها تفصيل المسند إليه مع الاختصار، كقولك جاء زيد وعمر، فإنه يغنيك عن قولك جاء زيد جاء عمر، لأنك أعلمت الفعل، أعملت الفعل في وقت واحد في كل من زيد وعمر. هذا هو. إذن الأصل في العطف، ما الغرض الرئيسي في العطف؟ الاختصار في الكلام. جاء زيد جاء عمر، أنت تريد أن تسند الفعل إلى الاثنين. ولهذا ترون في بعض أساتذة النحو وهم يشرحون النحو تجده يقول هكذا، ويقول زيد فاعل وعمر فاعل. أنت ليس عمر معطوف على زيد؟ معطوف، هو من التوابع، لكن هو أخذه المعنى. نعم، زيد فاعل وعمر فاعل، جاء زيد وعمر كلاهما وقع منه الفعل. والذي يعرب الكلام غالبا يكون مستحضرا للمعاني في ذهنه، لأن الإعراب فرع عن المعنى، الإعراب وسيلة للكشف عن المعنى الذي وقع في ذهنك. لو أنك لا تفهم المعنى لن تستطيع الإعراب، وهذا خطأ يقع فيه البعض في التعبير حينما يقول الإعراب يعلمني فهم المعنى، ليس صحيحا. الإعراب تنقل به المعنى المفهوم لغيرك. إذا أردت أن تمدح النحو والإعراب فامدحه بشكل صحيح، لأنه سيعترض عليك. الذي لا يفهم المعنى لن يستطيع أن يعرب أصلا. الإعراب فرع، أنت تعرب، أنت تبين الذي هو في داخلك. إعراب بيان، أنت تبين. لابد أن يقع المعنى صحيحا أولا في نفسك، ثم تستعمل قواعد النحو كما تستعمل البلاغة كما قلنا في التعبير عن ما تجده في نفسك من الجودة. كذلك النحو، إذا لم تكن فاهما للمعنى لن تستطيع أن تكشف. كيف الإعراب يكشف لك يعني؟ الإعراب أدوات تفسر لك المعنى الذي تفهمه وتستطيع من خلالها أن تنقله. طيب الذي لا يفهم النحو ماذا سيقول؟ سيقول زيد وعمر كلاهما فاعل. هذا صواب في الحقيقة، لكن على الاصطلاح النحوي التدقيقي لا، عمر معطوف على الفاعل، لكن الذين يعربون يعتمدون كثيرا على فهم الجلوس وعلى فهم الطالب، أو يتوسعون في العبارة ويقولون كلاهما فاعل، وهذا هو الصواب في الحقيقة. لكن هل هذا لن يصلح مع مات زيد؟ كيف زيد أحدث الموت في نفسه؟ مات زيد، زيد فاعل صح، لكنه فاعل اصطلاحي، هذا ليس شركة هذا اصطلاح. نعم. ومنها يعني عطف النسق، أغراض عطف النسق، ومنها رد السامع عن الخطأ في الحكم فقولك جاءني زيد لا عمر، تصحح به لمن اعتقد أن عمرا جاءك ولم يجئ زيد، فتقلب به تصوره بأن المجيء وقع من زيد لا عمر، أو تصحح به لمن اعتقد أن زيدا وعمرا قد جاء فتفرد له زيدا بالمجيء، فالأول قصر قلب والثاني قصر إفراد. الأول قصر قلب، جاء شخص واحد تقول جاء زيد فقول لك بل عمر، أو جاء زيد لا عمر، أو جاء عمر لا زيد، هذا قصر ماذا؟ هذا قلب، تقلب. لكن لو قلت جاء زيد وعمر وتظن أن كلاهما أن كليهما قد جاء، لا لا لا لا عمر، طبعا هذا تشقيق في داخل الأداة، في داخل الاستعمال، هذا قصر قلب وهذا قصر إفراد. نعم. فائدة، طبعا هذه للتوضيح على منهج الكتاب في التيسير وليست في كتب البلاغة. يشكل عادة، هذا هو، يشكل عادة على المبتدئ التمييز بين النعت وعطف البيان والبدل، فأبسط له القول هنا بما لو تأمله ووعاه زال الإشكال إلى غير كرة إن شاء الله. النعت لا يكون مقصودا بالحكم ويكون مشتقا. النعت ما معنى لا يكون مقصودا بالحكم؟ أنت تأتي به تابعا لغيره، يعني تبنيه على ما قبله. جاء زيد صديقك، أو جاء زيد العالم. العالم هنا، هل أنت أردت أن تقول جاء العالم فقط، أم جاء زيد الذي صفته أنه العالم؟ والعالم هذا مشتق أم جامد؟ مشتق. طبعا هنا علم الاشتقاق وعلم الصرف مهم أن يكون مفهوما. نعم. طيب هذا مشتق صح، جاء زيد العالم، إذن مقصود ليس مقصودا بالحكم ومشتق في نفس الوقت، هذا النعت. عطف البيان لا يكون مقصودا بالحكم ولكنه جامد. عطف البيان لا يكون مقصودا بالحكم، هو تابع أيضا، يبنى على ما قبله أيضا، لا يتعامل مباشرة مع المدير الذي هو العامل، مع المصدر، هو تابع ولكنه يكون جامدا، يكون جامدا. البدل يكون مقصودا بالحكم ويكون جامدا، هذا استقل تماما بنفسه، قصد بالحكم وكان جامدا. طيب فالنعت وعطف البيان كل منهما لا يكون مقصودا بالحكم، انتبهوا، يشترك النعت وعطف البيان في أن كل منهما تأتي به مبنيا على ما قبله، لا تعمل وصلة مباشرة بينه وبين العامل المؤثر الذي هو جاء. جاء زيد وعمر، جاء زيد العالم، هل العالم ارتبطت به جاء أم جاءت في ذيل زيد؟ في ذيل زيد صح، تابعة لزيد. جاء زيد العالم وهو مشتق في نفس الوقت حتى يكون نعتا. هناك شيء آخر يسمى عطف البيان، هل يكون بيانا دون مبين؟ إذا لن يتصل بالمصدر، لن يتصل بالمؤثر الأول الذي هو العامل صح. جاء زيد أخوك، جاء زيد أخوك، يصلح أخوك هنا لأن جاء زيد عبد الله ويكون عبد الله اسما آخر لزيد. جاء زيد أخوك، جاء زيد عبد الله، أنت هنا تنوي ماذا؟ تنوي أن تبين من هو زيد، تنوي أن تبين من هو زيد، ولكن هو أيضا له نوع استقلال وقوة في كونه لا يكون مشتقا. واضح؟ نعم. فالنعت وعطف البيان كل منهما لا يكون مقصودا بالحكم، أي لا يسند الحكم إليه باستقلال، بل يكون مكملا، سواء التكميل بالبيان أو بماذا؟ ببيان الصفة، تبين صفته أو تبينه هو. لأجل هذه الصلة بين الأصل والفرع، أنك تبين صفته أو أنك ماذا؟ تبينه هو، لأجل هذا لم يكن مقصودا بالحكم. ولكن لأجل أن الأول بيان للصفة جاء مشتقا، ولأجل أن الثاني بيان للعين جاء جامدا، فعطف البيان وسط بين البدل وبين النعت. النعت مغرق في التبعية، مغرق في أن يكون تابعا لغيره، هو أصلا لا يباشر الفاء العامل وإنما يتبعه، ووجه بيانه أنه يبين صفته، ليس يبين عينه أو ذاته، لا يبين صفته، فبالتالي جاء ماذا؟ مشتقا. عطف البيان له نوع استقلال، هو يبين العين ولهذا فيه ريح الاستقلال فيجيء جامدا، لكن بما أنه يبين فلا بد من مبين، فهو لم يباشر العامل أو لم يباشره العامل، لم يتعلق بالعامل. جاء البدل جامدا مقصودا بالحكم، ولهذا صح أن يكون فيه بدل الغلط. جاء زيد عمرو، جاء زيد عمرو، كأنك قلت جاء عمرو أصلا من الأول، وجاء زيد هذه غلط من أولها أصلا. ما الفرق بين البدل وبين عطف البيان؟ البدل يكون مقصودا بالحكم، يعني كأنك أعدت الكلام فيه مرة أخرى. إذن لو قلت في جملة من الجمل هذا بدل مرة، وقلت فيها مرة أخرى هذا عطف بيان، لأنه في الصورة عطف البيان هو البدل، قلت مرة هذا بدل ومرة هذا عطف بيان، على تقدير المحذوفات وتقدير الكلام المقدر، سأقول تقدير الكلام المقدر، بأي الوجهين تكون الجملة أطول، بعطف البيان أم البدل؟ البدل. وهذا يظهر معك في تفسير القرآن، حينما تقول بدل تقدر كلاما كثيرا لم يقل، وحينما تقول عطف بيان أنت لا تقدر شيئا، المبين والمبين كلاهما موجود. طيب عندما نقول على نية تكرار العامل في البدل فقط، في البدل فقط هذا معنى مقصودا بالحكم، يعني نعم. كأن جبت الفعل بالضبط، يسهل لك هذا جدا قضية عطف البيان، قضية بدل الغلط. الغلط لأن الأصل أنا لم أقصد الكلام من الأول أصلا، جاء زيد، لا زيد لم يجي، آسف عمرو، جاء عمرو، هم قد أصلا أنا كان عندي استشكال وما زال موجودا في إدخال هذا في ضمن الكلام في الإعراب، جاء زيد عمرو، كيف تعتبر هذه جملة مستقلة؟ هي وجاء زيد ثم عمرو كأني قلت جاء عمرو، ولكن باعتبار الظاهر جاء زيد عمرو، جاء زيد لا عمرو، هو اصلا خطأ من الاول، يعني الكلام هو ملغى، الكلام ملغى اصلا، واضح؟ نعم. فالنعت وعطف البيان كلاه كل منهما لا يكون مقصودا بالحكم او الاول، اي لا يسند الحكم اليه باستقلال، بل يكون مكملا للمتبوع المقصود بالحكم. لذلك يجيء كل من النعت وعطف البيان موضحا او مخصصا لمتبوعه. والفرق بينهما هو ان النعت مشتق وعطف البيان جامد. طيب، هل لهذا اثر في المعنى الاشتقاق والجمود؟ طبعا هذا مغرق في التبعية، هذا كما قلت يبين الصفة وهذا يبين العين. أما البدل فيكون مقصودا بالحكم، أما البدل فيكون مقصودا بالحكم ويكون جامدا، فهو في الجمود مثل عطف البيان، لكن يختلف البدل بكونه صالحا للإسناد إليه استقلالا على نية تكرار العامل، ولا يكون المقصود منه إكمال متبوعه بالتوضيح أو التخصيص كما هو عطف البيان. فتقول في النعت: جاء محمد العاقل، فالعاقل نعت لمحمد موضح له غير مقصود بالحكم، وهو مشتق على وزن الفاعل، ولا يصح أن يكون عطف بيان. كل هذا مفهوم؟ ولا يصح أن يكون عطف بيان. لماذا؟ لماذا؟ بدون نظر في الكتاب، لماذا؟ نعم، لأن عطف البيان جامد، ولا يصح أن يكون بدلا، لأن البدل مقصود بالحكم وجامد. فالبدل مقصود بالحكم، والعطف بيان لم يقصد بالحكم، هو مبين لغيره، فالمبين لابد إذن هناك مبين. نعم. وتقول في عطف البيان: جاء محمد أبو عبد الله، فأبو عبد الله عطف بيان على محمد موضح له، لأن المقصود بالحكم هو محمد. وإنما جيء بأبو عبد الله لتوضيحه، طبعا أبو عبد الله حكاية يعني. نعم. وإنما جيء بأبو عبد الله لتوضيحه، وهو جامد، لا يصح أن يكون نعتا لجموده، ولا يصح أن يكون بدلا، لأنه ليس مقصودا بالحكم. أنت لم تقصد جاء محمد أبو عبد الله، يعني جاء أبو عبد الله، جاء محمد الذي هو أبو عبد الله. ولما اختلف النعت وعطف البيان في حقيقة الصياغة، إذ النعت مشتق وعطف البيان جامد، لم يصح أن ينوى أحدهما من صيغة الآخر، فلا يصح أن تقول جاء محمد العاقل وتنوي به عطف البيان. لا يصح أن تقول عطف البيان جاء محمد الذي هو عاقل، الذي هو العاقل، لا. ولا يصح أن تقول جاء محمد عمك وتنوي به النعت، لأنه ليس مشتقا. نعم. لكن لما اتفق عطف البيان والبدل في الجمود من حيث الصيغة، وكان الاختلاف الواقع بينهما هو في النية فقط، يعني مقصود بالحكم أو غير مقصود بالحكم، صح في كل ما هو عطف بيان أن تنوي به البدل، إذ الصيغة لم تختلف جامدة، إذ الصيغة لم تختلف، وإنما في البدل قد حولت النية فقصدته بالحكم بعد أن كنت تقصد به التكميل بالتوضيح أو التخصيص، فتقول جاء محمد أبو عبد الله، تنوي عطف البيان إذا كان المقصود بالمجيء هو محمد، وأتيت بأبو عبد الله لتوضيح، كأنك تقول جاء محمد الذي هو أبو عبد الله. ويجوز أن تنوي البدل إذا كان كل من التابع والمتبوع مقصودا بالحكم استقلالا، أي على نية تكرار العامل، كأنك تقول جاء محمد جاء عمك، لا على أن الثاني موضح للأول. فإن قيل يلزم من هذا أن يشتبه عطف النسق مع البدل، لأن التابع في عطف النسق مقصود كذلك بالحكم، جاء زيد وعمر، أنت تقول جاء زيد جاء عمر، اختصرت جاء زيد جاء عمر، اختصرت ذكر الفعل، صح؟ فالجواب: التابع في البدل يكون بلا واسطة، الذي هو الحرف، بخلافه في عطف النسق يكون بواسطة هي حرف العطف. جاء زيد عمر الذي هو البدل، جاء زيد أنت أبدلته، أما هنا جاء زيد وعمر جمعتهما واختصرت الفعل، جاء زيد وجاء عمر، جاء زيد جاء، اختصرت الجملة، واضح؟ طيب، نصلي ونرجع. طيب، اتضح لنا الفرق بين هذه التوابع، عطف البيان وطبعا عطف النسق، واضح هو عطف في النهاية، ولكن يفرق بينه وبينه، هو مقصود بالحكم، طبعا مقصود بالحكم، يفرق بينه وبين البدل بماذا؟ بالواو، بالحرف، بالواسطة، لا نقول بالواو، الواو تكون غالبا يعني كما يقال هي أم الباب، هناك رسالة في أم الباب، يعني مثلا إن وأخواتها، لماذا قلت إن وأخواتها ولم تأتي بإحدى الأخوات وجعلتها الأخت الكبرى؟ واضح. فهناك رسالة ألفتها أستاذة تسمى ما قيل فيه أم الباب، تجدها مصورة على الإنترنت، أم الباب. نعم. طيب، إذن الفرق بين البدل وبين العطف هو الواسطة، واضح؟ إذن تبين لنا الفرق بين العطف وعطف البيان وبين البدل وبين النعت. ومن هنا حينما يقال مثلا، يقال قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، البعض يقول ماذا؟ يقول ملك الناس يحتمل أن يكون بدلا ويحتمل أن يكون عطف بيان أو غير ذلك. طيب، هنا السؤال، يحتمل هذا، ما المراد بالاحتمال؟ الاحتمال الإعرابي أم التفسير القرآني؟ هذه من المشكلات التي أواجهها في كتب التفسير، كتب الإعراب. ترى المعرب يأتي بكل الوجوه التي يصح أن تأتي الوجوه الإعرابية، مع أنك تقضي بعدم جواز بعض هذه الوجوه إذا ماذا؟ إذا أردت أن تنظر في القرآن نظرة بيانية ابتدائية، تقضي هذا لا يصلح، واضح؟ وربما تختلف الأذواق، لكن هناك مواطن لن تختلف فيها الأذواق، تقول هذا تعبير نازل لن يصلح. ولو اختلفت الأذواق فلابد أن تأتي بالوجه الأعلى الذي تراه، واضح؟ فقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ملك الناس على أنها بدل، كأنك قلت قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بملك الناس، المعنى اختلف تماما، لأنك كررت العامل واستعذت استعاذة جديدة. هذه الأولى التي أخذناها وعرفناها في البدل، هذا نحو صوري، الصورة في البدل، في النحو البدل تنوي فيه تكرار العامل فقط، هكذا انتهى. طب انتهى، طيب ما فائدتها؟ أنك إذا قلت قل أعوذ برب الناس ملك الناس بنية البدل، كان اللفظ مقصودا بالحكم مكررا فيه العامل، كأنك أعدته مرة أخرى، فصار الكلام هكذا. شكرا، جزاك الله خيرا. صار الكلام هكذا، قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بملك الناس، فأنت أعدت الاستعاذة مرتين، استعذت مرة بالله أنه رب الناس، واستعذت مرة به أنه ملك الناس. طيب، كررت الاستعاذة، إذن الكلام حدث فيه نوع من الإطناب، التطويل مجازا وإلا ليس اصطلاحا، التطويل أو مجازا، يعني بالنسبة لو اعتبرنا الحقيقة هو التطويل الاصطلاحي، تقول الاصطلاحي مذموم. نعم. طيب، إذا قلت ملك الناس نعت، قل أعوذ برب الناس الذي هو، أو لقلت بعطف بيان الذي هو ملك الناس، شيء آخر. الاستعاذة تعلقت برب الناس فقط، يعني تعلقت بالله من حيث كونه ربا، ثم بينت أنه هو ملك الناس، لها مدخل في الاستعاذة لكن ليس مدخلا مباشرا، بخلاف الأول وقعت منك الاستعاذة مرتين، قل أعوذ برب الناس قل أعوذ بملك الناس، كأنك تقول أستعيذ برب الناس، أستعيذ بالذي يملك الناس، أنت استعذت مرتين، هناك حادثتين في حادثتان في الحقيقة، واضح؟ أنا أميل للقول بأنه بدل، يعني في مع نفسي أقرأ بهذه النية، قل أعوذ برب الناس ثم عند ملك الناس أستشعر معنى البدل، أنني أقصده بالحكم، أنني أستحضر العامل، أعوذ بملك الناس، فطالت عندي الصورة، الكلام طال، الكلام كرر، فصارت صارت الاستعاذة مضاعفة. نعم. طيب، ننتقل للمبحث الرابع والأخير في باب المسند إليه، الذي هو الباب الكم، كم؟ الثاني من أبواب علم المعاني. المتن والأصل تقديمه، وقد يقدم لغرض كالاهتمام، وهو أعم الأغراض. الاهتمام، تلاحظون كل شيء نمارسه، تقديم وتأخير وحذف وإثبات وتعريف وتنكير وكذا، كله تحت هذا الباب الذي نمارسه في تفسير الشعر. نعم. الشرح. المبحث الرابع في باب المسند إليه تقديمه وتأخيره. هذا الكلام ستجدونه متداخلا مبسوطا طويلا في كتاب دلائل الإعجاز. تعرفون قيمة مثل هذا الكتاب أو هذا المتن أو هذه الطريقة عموما للمبتدئين على سهولتها؟ أنها تنظم لك ما في دلائل الإعجاز، وهذا ما يجعل البعض يقول هذا الكتاب دلائل الإعجاز لا يصلح للدراسة، هكذا يقولون. لا، هو أم الدراسة أصلا، ولكن الصواب أن تتدرج. لماذا؟ لأن هذا الكتاب ألف في وقت كانت تختلط به فيه الملكات بالتقعيدات بالقواعد، ولهذا يقال فيه هذا بلاغة أدبية، كتاب الدلائل بلاغة أدبية. ما الذي فعله السكاكي وبعد ذلك القزويني في التلخيص؟ نظمت هذه المسائل. والذي فعله السكاكي أنه استخلص الأصول التي ذكرها أو استعملها الزمخشري في الكشاف ولم يوردها عبد القاهر، وأخذ ما عند عبد القاهر مما نص عليه أو كاد أن ينص عليه أو نص عليه بنصوص كثيرة، استخلص نصه ولخص كل هذا في هذا الجزء الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي، وجاء اختصره القزويني، فأصبح هذا العلم الذي بين أيدينا. ما الواجب أن نفعله؟ هو أن تنتقل من هذا التنظيم إلى هناك. هنا ستستطيع أن تثمر كتاب دلائل الإعجاز، تستطيع أن تستفيد منه، لكن يقال لا يدرس. البعض يظن هكذا، يعني هناك كل شيء له طرفان ووسط. بعض إخواننا في الأزهر يقولون، يتعصبون جدا لهذه المتون والمختصرات المتأخرة، ويقول وأما هذه الكتب الأخرى فخلاص، يعني هذه الكتب أصلا مشوشة ومتداخلة وكذا. هو غبي، لا يفهم. الذي يقول هذا الكلام غبي. هذه أم العلوم أصلا، أم العلوم. فلا يصح أبدا أن تقول إنني لا أدرس. لا، أنت تبدأ أصلا البلاغة من عند الإعجاز. نحن هنا نجهز للبداية فقط، ولذلك السهولة جدا. نعم. سنة أولى في أداب بندرس البلاغة، دكتور عبد الحكيم بيحط كل النصوص من التلخيص بتاع القزويني ومن دلائل الإعجاز كلها في سنة أولى. تلخيص القزويني سهل جدا، أو دلائل الإعجاز النصوص كلها منهم. أحيانا يكون التقديم بمتن ليس لصعوبة الكتب الطويلة. البعض يظن أن كلما ارتقيت كان صعبا. لا لا لا، الكتب المتقدمة الفقه أسهل، المغني لابن قدامة أسهل، وهذا يغره الاتجاه الذي يسمى السلفي، يغره لأن يقرأ فيه وأن يخرج منه كالمجتهد المطلق يعني وكذا، يغره. لماذا يغره؟ لأنه سهل، هو سهل. المشكلة ما وراء ذلك. أنت حينما تقرأ وقال أبو حنيفة كذا، يقول أنا لا مش عارف أبو حنيفة جاب الكلام ده، طبعا لن تعرف كيف جاء به. النصوص واضحة وسهلة. الكتب الستة أو الخمسة لكتب ظاهر الرواية، قلت ستة أو خمسة على الكلام على الخلاف، يعني كتب ظاهر الرواية لمحمد بن حسن الشيباني وكتب أبي حنيفة الأولى أو فتاوى أبي حنيفة سهلة جدا. بالعكس، لا ترى الفصاحة في الكلام. أبو حنيفة كان أعجميا رحمه الله ورضي عنه، أبو حنيفة كان أفغانيا، أبو حنيفة أفغاني، نعم، فارسي، نعم، فارس. الفرس أظن في إيران وأفغانستان و نعم نعم. الجنس الفارسي أين؟ أذربيجان صح، وطاجكستان، طاجكستان و خراسان. الآن الإيرانيون والأفغان والطاجيك صح؟ أين غيرهم؟ لا أدري، هناك مناطق يختلطون فيها. نعم، المهم كان فارسيا، وأنت لا ترى الفصاحة العالية جدا في الفتاوى القديمة أو كذا أو كذا، بخلاف حينما تقرأ كتاب الأم للشافعي رضي الله عنه، هناك فصاح لأنه نشأ مع الهذليين، واضح. فكتب القدماء وكتب الحنفية عموما سهلة، بل ربما بعض كتب الحنفية من غير العرب أو من الأعاجم ترى فيها مشكلات في التوضيح، مشكلات في اللغة، واضح. فكتبهم سهلة، الكتب سهلة. المهم ما وراء هذا من العقل، ما وراء هذا من العقل. كتب عبد القاهر مشكلتها في الازدحام، لكنه سهل، كله المنطلق زيد وزيد المنطلق، لكن الزحام هذه المشكلة. الذي رأيته في دراستي أن الكتب التي للمبتدئين خاصة التي وضعت على طريقة الأزاهرة أو الأزهريين المتأخرة أصعب من الكتب الطويلة، أصعب في النص، لا تحتاج إلى. لكن ما الذي ترتقي فيه؟ الكيفيات، الكيفيات هذا تلمسونه كذلك في الجامعة. الذي ينتقل من الثانوية إلى الجامعة قطعا يشعر في نفس المادة أن مادة الجامعة فيها يسر وسهولة عن مادة الثانوية في الكثافة وفي الصعوبة وفي كل شيء. ولكن المشكلة في الكيفية، لولا ما تعب عليه في الثانوية ما استطاع أن يرتقي في الجامعة. هناك اعتلاء علو نوعي في الجامعة، علو نوعي في الجامعة، يعني الجامعة أسهل، المادة كثافتها أقل، ولكن هو يستعمل كل ما مضى في مسائل أعلى، ولكن وحصول الملكات في نفسك سهل عليك هذا، ما كنت تحلم أن يحدث هذا لولا أنك تعبت في البداية. ولهذا التعب يكون في الأصل في البداية فقط، بعد ذلك تكرم بالسهولة وتكرم بالتقدير، لن تبذل الجهد الكبير جدا، تقول مثلا فلان سألناه عن مسألة أو عن كذا أجابها كذا وهو يلتفت إلى الجهة الأخرى وأجابها كذا، فأجابك بكلام أخذت أنت تحلله وتفككه وكذا، هو قاله هكذا، هو بالفعل لم يعنته الجواب لأنه تعب عليه قديما فاستخرجه بسهولة، صار ملكة عنده. هذا يعطي القيمة لكلامه، ولا ترتبط القيمة هنا بالجهد المضني الذي يراه في تحصيل هذه المعلومة، هو تعب وانتهى. فالارتقاء يكون بالنوعية ليس بالجهد المبذول. الطبيعي الجهد المبذول في الأول أصعب، الطالب الصغير الابتدائية الذي يكتب على الحروف أو الحضانة كما يقولون، الذي يكتب على الحروف أو كذا أو يحاول، هذا أصعب العلم، أصعب على نفسه، بعد ذلك تصير معادلات ويتعامل سريعا وكذا، لكن المستوى أعلى. فهمتم هذا؟ نعم. فالكتب الكبيرة أنت اذهب الآن واقرأ في كتاب السيبويه سهل، ولكن مبني على جهد كبير قديم ينبغي أن يكون قد بذل منك قديما. أما الكتاب فسهل، فيغرك أن المغني لابن قدامة وأن المجموعة للنووي وأن كتب محمد بن حسن الشيباني والمبسوط للسرخسي أو السرخسي تظن أنها سهلة، فتراها سهلة تغرك سهولتها، هي سهلة ولكن لن تنتهي منها في شيء، ستفهم المكتوب، اللغة سهلة، ولكن كيف بني هذا الكلام هذا شيء آخر. نعم. المبحث الرابع في باب المسند إليه، تقديمه وتأخيره. الأصل تقديم المسند إليه، إذ يتم الحكم عليه بالخبر، وتصور المحكوم عليه يسبق تصور المحكوم به، واضحة جدا. ثم قد يقدم المسند إليه لا لكونه الأصل، وإنما لغرض الاهتمام به، وتحت هذا الغرض العام صور منها تمكين الخبر في ذهن السامع، كقولك الكتاب الذي أعجبك تأليفه، الكتاب الذي أعجبك تأليفه، هذا كله مبتدأ صح؟ طيب هل جاء الخبر؟ لا. الكتاب الذي أعجبك تأليفه تحدث تشويقا في ذهن السامع فينتبه للخبر ليتمكن في ذهنه، خلافا لقولك كتاب سيبويه الكتاب الذي أعجبك تأليفه، تأليفه يعني الصورة التي ألف عليها يعني، فلم يحدث هذا التشويق للسامع مما يجعله يتشوف إلى الخبر، لأنك ألقيت إليه الخبر ابتداء، يعني أنت تستغل المبتدأ وما يمكن أن يتحمله بعده في التشويق. الكتاب الذي، شوف ماذا تقول، تقول الكتاب الذي أعجبك تأليفه، تحدث تشويق لتقول كتاب سيبويه الكتاب الذي أعجبك تأليفه. طيب أين المسند إليه هنا؟ أين المسند إليه؟ كتاب سيبويه؟ طب نحن نتكلم عن المسند إليه أم المسند؟ المسند إليه صح؟ طيب إذن نقدم المسند إليه. لو قلت الآن الكتاب الذي أعجبك تأليفه كتاب سيبويه، أين المسند المسند إليه؟ يعني الذي صحيح، يعني الذي أضفت إليه في هذا المثال يقتضي أن يكون الذي وضعت له الذي هو كذا كذا هو المسند إليه، وأسندت إليه كونه كتاب سيبويه. وانتبهوا، ليس دائما سيأتي المسند والمسند إليه في البلاغة على صورة مبتدا والخبر، إنما الذي هو غالبا يوافق ما في النحو، غالبا يوافق الصورة النحوية، وإنما في النهاية الذي يحدد ما المسند وما المسند إليه ما تريد أن تتكلم عنه، ما تريد أن تخبر عنه، واضح؟ بدليل أنك تخرج عن هذا تماما في الإسناد الاستفهامي، هل كذا وكذا؟ هذا مسؤول عنه، وليس أنه خبر عن شيء وقع، ولكنه إسناد ليس خبريا، واضح؟ نعم. الكتاب الذي أعجبك تأليفه تحدث تشويقا في ذهن السامع فينتبه للخبر ليتمكن في ذهنه، خلافا لقولك كتاب سيبويه. الكتاب الذي أعجبك تأليفه، يعني كأنك تسأل تقول ما الكتاب الذي أعجبني تأليفه؟ أنت جئت الآن ورأيت بالأمس عندك كتابا بدون جلدة، ما الكتاب الذي أعجبك تأليفه؟ أعجبني تأليفه بالأمس. فلو قلت لك كتاب سيبويه، الكتاب الذي أعجبك تأليفه، طبعا كتاب سيبويه هو المسند في ظل هذا السياق، يعني هو كتاب سيبويه، أنا أخبر بأنه كتاب سيبويه، واضح؟ فقلت لك الكتاب الذي أعجبك تأليفه إيه؟ كتاب سيبويه. فكأنني أحضرت لك الشوق مرة أخرى، واضح؟ واهتبلت فرصة المبتدأ، أو اهتبلت فرصة ما يتحمله المسند، لأضع لك جملة، جملة موصولة التي هي الصلة وجملة الصلة، أو الاسم الموصول وجملة الصلة، لأشوقك بما فيها. نعم، كتاب سيبويه الكتاب الذي أعجبك تأليفه. فلم يحدث هذا التشويق للسامع مما نعم فلم يحدث هذا التشويق للسامع إذا بدأت بإخباره مباشرة. إذا قلت له كتاب سيبويه ربما لم ينتبه بعد ذلك للجملة التي بعده أصلا، هو يقول ما الكتاب الذي أعجبني تأليفه، فقلت له كتاب سيبويه الكتاب الذي، هو أصلا لن ينتبه إلى ما بعد كتاب سيبويه، خلاص انتهى. لكن الكتاب الذي أعجبك تأليفه، فأنت أحضرت له ذكرى التشويق مرة أخرى، أو ذكرى الإعجاب بالكتاب مرة أخرى، ما هو كتاب سيبويه، واضح؟ نعم، واضح يا مريم؟ فلم يحدث هذا التشويق للسامع مما يجعله يتشوف إلى الخبر، كأنك ألقيت إليه الخبر ابتداء، ومنها التشريف كقولك محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، فتقديم اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه من التشريف ما ليس في تأخيره فيما لو قلت نبينا محمد. نعم، لكن لو قلت نبينا محمد، هذا التركيب الثاني له غرض آخر في سياق آخر، نبينا محمد له غرض آخر في سياق آخر، الذي يحكم هذا هو الحال التي تقتضي تركيبا معينا وصياغة معينة. ومنها كيف لي أن أعرف أيهما من السياق؟ السياق محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي يتحدث عنه نحوا أو يخبر عنه نحوا والذي يراد بلاغة؟ هذا هو، نقول هنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، في النحو هنا ما أعرب محمد؟ مبتدأ، والخبر نبينا. طيب لو قلنا هنا بعد ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أين الخبر؟ دون قرينة. لو قلت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يصح أن يكون الإخبار بمحمد حتى نحوا؟ نحن نخبر عن النبي الذي هو نبينا أنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت هنا هذا سيكون له سياق آخر، سيكون له غرض آخر في سياق آخر، يعني لأن العكس ليس باطلا. نعم. ومنها التحقير كقولك مسيلمة أو مسيلمة كذاب، فإنك قد قدمت اسمه في معرض الذم، ففيه من التحقير ما ليس في تأخيره طبعا، لكن تأخيره يطلب أيضا في قصد آخر. لو قلت كذاب مسيلمة، كذاب مسيلمة، أين الخبر؟ كذاب، ومع هذا قدم الخبر لغرض العناية به، كذاب مسيلمة. لكن أنا هنا أريد التحقير، فقدمت على الأصل مسيلمة كذاب. أقول هنا التحقيق مسلم كذاب، فإنك قد قدمت اسمه في معرض الذم، ففيه من التحقير ما ليس في تأخيره. طب لو قلت كذاب مسيلمة، لأنك هنا أحضرته باسمه العلم، قلت مسيلمة كذاب. طب لو قلت كذاب مسيلمة، هل غرضه هو التحقير فقط؟ صفة ليس خالصا. ولذلك هذه مسالك دقيقة جدا، أدق شيء يدركها الشعور، والتعبير عنها لا يكون سهلا دائما. والبراءة في الحقيقة بعد ذلك، بعد أن تشعرها وأن تعبر عنها، هذه ملكة أخرى أصلا. كيف تصبر على أن تعبر عن مشاعر متداخلة أصلا، يعني إلى أن تخرج على اللسان خلاص تدخلت أصلا، خلصت. أنا أراها كذا، يعني في هذه المسافة من هنا، إذا فكرت بالصدر على مذهب الجمهور، أنا حنفي أفكر بهنا حنفي، العقل عنده في الدماغ، الجمهور يفكر ويكون الفرق تفكير بالقلب. نعم، لكن أنا بحكم العناية بالشعر أقول في الصدر، الصدر على طول. فحتى يخرج منها هنا إلى ها هنا، من الصدر إلى اللسان، تشتبه ويأتي عليه التساهل في التعبير. دائما نحن نقول كلمة مكان أخرى وخلاص، لكن إذا أردت أن تدقق طال كلامك. ما الفرق بين كذاب مسيلم؟ ما هو بيشتم وهو به. كيف تقول هنا مسيلمة كذاب وتريد التحقير ويكون التحقير فيها أشد من كذاب مسيلمة؟ لا، كذاب التحقير ناتج عن غرض آخر، ثمرة لغرض آخر، أنت أردت هذا الغرض وليس هو الغرض الذي لأجله جاء الكلام. لكن مسيلمة كذاب، انظروا أنت سميتني أولا، مسيلمة يقول لك سميتني أولا، أنا كذاب، حتى هو سيقول أنا كذاب، هذا في المقابل عنده، أنا كذاب، ستقول له أنت كذاب، مسيلمة كذاب. لكن كذاب مسيلمة، العناية هنا بماذا؟ بأنه ينكر الكذب وأنت تثبت الكذب، ليست هي التحقير شيء آخر. وضحت؟ نعم، دقيق، أشياء دقيقة جدا يعني. طيب المتن، ويخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. انتهينا من المباحث الأربعة في المسند إليه، الذي هو المبحث الثاني أو الباب الثاني من أبواب علم المعاني. المتن، ويخرج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال لنكتة، ومنه يعني من الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال، وضع المضمر موضع المظهر والأسلوب الحكيم والالتفات. سبقت الإشارة إلى مقتضى الشرح، سبقت الإشارة إلى مقتضى الظاهر ومقتضى الحال في الكلام على ضروب الخبر في باب الإسناد، ونعرض له هنا في باب المسند إليه. وقولي لنكتة أي لفائدة لطيفة، فلا يخرج عن الظاهر إلا لفائدة، وإلا كان لغوا. خروج عن الظاهر لفائدة، أنت تنتظر مجيء أخيك وتنتظره في كل شهر، والله لقد جاء، طب أنا عارف، وهو ليس حافيا بقدومه حتى تؤكد، وقدومه ليس شيئا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر وهم يصدقون، فلماذا يؤكد؟ لا، هو أمر عادي من كل النواحي، والله لقد جاء أخوك، لغو، لا قيمة له. ولهذا أبو العباس المبرد رد على الفيلسوف الكندي حينما قال العرب تقول عبد الله قائم وإن عبد الله لقائم وهذا لغو وإطالة في الكلام، قال لا، عبد الله قائم له موضع وله حال عند المخاطب، وإن عبد الله لقائم له موضع وخطاب. نعم، فمن صور الخروج عن مقتضى الظاهر وضع المضمر موضع المظهر، فقوله تعالى كل من عليها فان، وضع المضمر موضع المظهر، يعني الأصل أن يذكر هنا الاسم الظاهر، ولكن وضع مكانه الضمير، كقوله تعالى كل من عليها فان، والأصل كل من على الأرض فإن، نعم كل من على الأرض فان بإظهار الأرض، ولكنها أضمرت على خلاف الأصل، لأن الإضمار يحث ذهن السامع على التوجه للخبر، أضمرت على خلاف الأصل، لأن الإضمار كل من عليه مثلا كل في حبه يهون، كل في حبه يهون. أنا قيلت لي مرة من رأيت أحد المبتلين وكذا، فابتلي يعني في دينه يعني، فأردت أن أواسيها وكذا، فقال كل في حبه يهون، أنا تركت كل شيء ومسكت الضمير كل في حبه، لاحظتم التعظيم الذي وقع لله سبحانه وتعالى بالضمير؟ ولو أظهر الاسم لفظ الجلالة لم يكن بهذا التأثير. كله في حب الله يهون عادية، لكن كله في حبه كأنه أخفى الثمين، أخفى الغرض الرئيسي للكلام، صح؟ كله في حبه يهون. مين هو؟ إيه يعني كل اللي انت حكيته لي ده يهون ازاي يعني؟ يهون مين هو؟ حبه، هو أخفاني. لاحظ أخفى، لم يظهر مقصوده. فأنت كل من عليها فان، عليها اللي هي ايه؟ نهار اسود، من عليها؟ ما هي اللي هي الارض، ما انا كمان عليها، انا داخل في كل، داخل في كل، لكن كل من على الارض فان، خلاص كل من عليها فان، شغلك بان اخفاها، اضمرها، شغلك بالتفتير، فلما اكتشفتها واكتشفت انك عليها فزعت. كل من عليها فان. نعم. طيب، والعكس صحيح، وضع المظهر موضع المضمر، كأن يكون السياق يقتضي الإضمار ولكنك تظهر. من يفعلون هذا؟ العشاق. العاشق يكرر الاسم، يكرر الاسم في موضع لو أشار بالضمير لصح أصل المعنى، كقول مجنون ليلى مثلا. المثال على ذلك كبير جدا، المؤنسة المجنون ليلى، ذكر الضمير كثيرا جدا، هذا أبرز مثال يحضر إلى صدري حينما أتذكر هذه المسألة أو أترد عليها هذه المسألة. أنك تضمر، يعني المؤنسة تقع في 71 بيتا، ذكر ليلى 33 مرة في 71 بيت، 29 مرة بالاسم، و ثلاث مرات، نقلت كم؟ اثنتين، نعم 32 مرة، ثلاث مرات بالكنية و29 مرة بالاسم. في أبيات متتالية يقول وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنوها، لا فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. الأصل، الأصل أن الحضور قريب، هي حاضرة في الذهن، و الأصل أن يقول ماذا؟ وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنوها وشب بنو ابنها وأعلاقها في فؤادي كما هي. جملة واحدة متصلة، الكلام جميل جدا وقريب، وكل ليس نفس الوزن، ولكن الكلام يصح. ولكنه قال وماذا قال؟ وشب بنو ليلى، لا قبلها، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد تردها ليلى أول مرة، هذا الذي ينبغي أن يرجع عليه الضمير، لكنه ليلى ليلى، واضح؟ يقول وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى في فؤادك ما هي. بقي له كثير لم يذكرها، قال فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، أطال عليها الذكر، يعني لم يذكرها كثيرا أوحشته فذكرها في الشطر الثاني، واضح؟ كذلك ذكر ابن رشيق، يعني هو يتكلم حول قضية الإظهار والإضمار، يقول في الاختصار باستعمال الضمائر، يقول ولم يقع لشاعر أن يذكر اسم معشوقته أربع مرات في أبيات متتالية ولا يقبح إلا لامرئ القيس في ألا عم صباحا، حينما قال ديار لسلمى عافيات بذي خالي، ألح عليها كل أسحمها الطالي، وتحسب سلمى لا تزال ترى طلا من الوحش أو بيضا بميثاء محلالي، وتحسب سلمى لا تزال كعهدنا بواد الخزامة أو على رأس أو عالي، ليالي سلمى إذ تريك منصبا وجيدا كجيد الريم ليس بمعطالي. سلمى في كل أربعة أبيات متتالية سلمى سلمى، وكان يكفي أن يذكر سلمى مرة واحدة ويذكر الضمير بعد ذلك. فهذا خرج فيه امرؤ القيس عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال فحسن، يعني خرج عن القاعدة في الظاهر ولكنه وافق لب الأمر، وأكثر الشعراء لو كرر ذكرها سيقبح إلا ما كان من المجنون. لكن أربع مرات في أربع أبيات متتالية سلمى سلمى سلمى سلمى ولا تشعر، حتى أنني ظللت مدة لا أنتبه إلى أنها أربع مرات في كل مرة، لا البيت وحده وهكذا المعنى ينساب بذكرها. نعم. ومن صوره ما يعني من صور ماذا؟ الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. ومن صوره ما سماه عبد القاهر الجرجاني المغالطة، ويسميه السكاكي الأسلوب الحكيم. طبعا عرفتم من هو عبد القاهر والسكاكي والقزويني أو لا، أعمدة البلاغة، محطات في تاريخ وضع البلاغة. ينبغي أنتم أن تقرأوا، لن يقال كل شيء في الدرس، لن يقال كل شيء في الدرس، ينبغي أن تقرأوا وابحثوا عن كتب تاريخ البلاغة، ومثلا تقرأ كتاب البلاغة تطور وتاريخ للدكتور شوقي ضيف رحمه الله، توافقه في أشياء، تخالفه في أشياء، تبحث هل البلاغة تأثرت بالمنهج اليوناني أم لم تتأثر، كل هذه مواضع بحث لك، واضح؟ ومن صوره ما سماه عبد القاهر الجرجاني المغالطة. نعم شوقي ضيف، البلاغة العربية تطور وتاريخ. ومن صوره ما سماه عبد القاهر المغالطة ويسميه السكاكي الأسلوب الحكيم، ويقال أسلوب الحكيم، هكذا انتشر أسلوب الحكيم بالإضافة، وهو أن تحمل كلام المتكلم على خلاف قصده تنبيها على أنه أولى بالقصد فتجيب المتكلم بغير ما يترقبه. هذا الذي قتل 100 نفس وذهب للعالم وقال له هل لي من توبة، فأجابه هل يمنعك أحد منها، هل أجابه على سؤاله؟ لم يجبه. هذا جواب سؤال آخر الذي هو أنا لي توبة ولكن هل يمنعني أحد منها؟ هذا متصور عقلا، افهموا عقلا، طبعا درستم تفهم الفكرة عقلا وعادة يعني متصور أن هناك، أنا ممكن أحد يقول لك إيه يجيز أن حد يمنع حد من التوبة، يعني هناك أشياء تعجب منها. البعض يقول كتابه في ظلال القرآن لسيد قطب، ظلال القرآن لسيد قطب، طبعا قطع النظر على أي موقف، لكن أتكلم على التعليل والتحليل. يقول كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب خطأ في العقيدة أصلا، العنوان. كيف؟ لأن القرآن نور، فإذا جعل له ظلالا فهو يحجب النور. طب وظل العرش وظل العرش وملعون من تبرز في ظل الناس تحت الشجرة، والنار، النار ليست ضوءا وليست يعني شيء، ألن تستظل بأي شيء في، والعوذ بالله، في جهنم، يعني يبحث عن أي ظل من جهنم. نعم في ظلال القرآن، نعم في ظلال القرآن يحجبك عن الهجير، يحجبك عن الشمس، لا عقل ما فيش، هو العداءات السياسية تولد تخلف عقلي، لا تخلف حقيقي، تخلف عقلي حقيقي فعلا، لا يوازيه إلا غيرة المرأة على زوجها أو حبيبها، هذا هو الذي يوازي الخلافات النفسية والحمل النفسي، وقتها ترى أشياء عجيبة جدا. نعم فقط، والله أنا أحاول أوازي أنماط التفكير، لا أرى من يوازي مثل أحد ينتقد أحدا علميا وفي نفسه خلاف سياسي أو عقائدي أو كذا أو كذا، إلا المرأة التي غارت على زوجها، لن ترى حسنا ولن ترى خلاص، يعني لن تستطيع إذا رأت شيئا فعلا هكذا، لن تستطيع أن تضبط تفكيرها هنا، انسى خلاص، هذا أشبهه به فعلا يعني. وهذا للأسف يقع حتى من الكبار، إذا تحكم الهوى في الحكم خلاص انتهى. انظر إلى المتنبي القرن 4 والـ5، سرقات المتنبي، سرقات سرقات، يريدون أن يثبتوا، لا يستطيعون، لم يستطع أغلبهم أن ينقد المتنبي من جهة المعنى ولا من جهة أو كثيرون منهم أن ينقده شعريا فعلا، فأخذوا يظهرون سرقاته حتى اخترعوا شعراء ليسوا شعراء أصلا، وصنيعهم كأنهم يقولون لا يوجد اتفاق في الواقع، يعني إذا أنت قلت أي شيء فوافق كلاما لمن سبقك حتى لو هو في بلاد الوأواء وأنت لن تدركه ولم تقرأ له وكذا، أنت أخذت منه، يعني عمليا يعترفون بأنه الاتفاق في المعاني غير وارد، كل معنى يقال بعد معنى مأخوذ منه، هذا هوى، هذا في الحقيقة هوى، فعله العميدي وابن وكيع المصري، فعلوها مع المتنبي والمنصف في سرقات المتنبي، ويحتاج إلى إنصاف المنصف في سرقات المتنبي، كتب هكذا في سرقات المتنبي. طب أين تحليل المتنبي؟ أين إظهار عبقرية المتنبي الشعرية؟ لا يوجد، هوى، كله هوى للأسف الشديد. نعم، فأنت هنا تقول هل يحجبك أحد عن التوبة أو هل يمنعك أحد عن التوبة؟ هذا جواب على سؤال يقتضيه العقل، يمكن أن نفكر فيه عقلا، لي توبة ولكن قد يمنعني أحد منها، واضح؟ فهو يقول له لك توبة، كأنه قال لك توبة وليست هذه القضية، أنت لا تسأل عن هذا أصلا، لا ينبغي أن تسأل عن هذا، ولكن اسأل هل يمنعني أحد منها، لا يمنعك أحد منها. فقال كأنه يقول له هذا الذي أجبتك عنه كان الأولى بالسؤال منك، أن يقع السؤال عنه منك، فهمتم؟ نعم. ومن أطرف ما يروى في ذلك قصة الحجاج بن يوسف، طبعا ليس بالسؤال فقط، السؤال هذا مثال، لكن قصة القبعثرة هذه طريفة جدا. ومن أطرف ما يروى في ذلك قصة الحجاج بن يوسف الثقفي مع الشاعر البدوي المعروف بالغضبان القبعثرة. قال الحجاج يتوعده لأحملنك على الأدهم، يريد القيد من حديد، قيد من حديد يعني هيكل من حديد كيشبه الصليب أو كذا يشده عليه يعني، لأحملنك على الأدهم، يريد القيد من حديد. قال القبعثرة مثل الأمير يحمل على الأدهم والكميت والأشقر، يريد الحصان الأسود. حمل لفظ الأدهم على غير معناه فتجاهل المعنى الأصلية وأسند المسند إلى المعنى الثاني. هذا خروج عن هذا الكلام، ما زال الكلام في المسند إليه، لكنه أسند إسنادا مختلفا هنا، هذا خرج عن مقتضى الظاهر، كأنه يقول له أنت الكريم الذي يفعل كذا، يعني ينبغي، أنا كأني ما سمعتش حاجة من الأولين. بالضبط. نعم بالضبط. قال الحجاج إنه حديد، يبين الحجاج له أنه يقصد القيد من الحديد المعدن يعني. قال القبعثرة لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، حديد الذهن. نعم. يريد الحصان حاد الانتباه، يصر على تجاهل مراد الحجاج، فحمل لفظ الحديد على غير معناه الظاهر وهو المعدن المعروف. ومن صور الخروج عن مقتضى الظاهر الالتفات في الكلام، هذا الكلام مرة قديما جدا كنا نصاحب بعض الشباب من متخرجين من مدارس لغات وكذا، العربية عندهم ضعيفة، ومصريون عرب مسلمون، فكنا يعني أحدهم قال لنا مرة أنا أقرأ في القرآن لا أدري من يكلم من، مرة واحدة يعني ربنا بيتكلم، مرة واحدة حد تاني هنا، ولسه هنخش في القصة وجدنا القصة بدأت، يعني هو أعتقد من أسلوب القصة في القرآن التنبيه على القص، وفجأة ترى الأحداث تحدث أمامك، الجواب أجابه قل له كذا فهو يجيب، الطرف الثاني يجيب أنا لسه لم أقل له، واضح؟ هذا أفضل ما تقرؤون له في هذا الباب كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، التصوير الفني في القرآن، هذا أفضل من تكلم في هذا. وأنا أريد هنا أن أتكلم بصراحة في قضية، أنت في العلم مذهبك العلم، خلافات سياسية، خلافات فكرية، كذا كذا، حتى لا يقول انظر إنه يدعو لسيد قطب، أنا لا علاقة لي بمن هو، أنا أدعو للكفار أيضا بوضوح، أدعو للجاهليين، واضح؟ نعم. عمتم مساء، أنا مش تبعكوا. طيب، ومن صور الخروج عن مقتضى الظاهر الالتفات، وهو التعبير بطريق التكلم أو الخطاب أو الغيبة بعد التعبير بطريق مختلف من نفس الثلاث، فينتج عن ذلك ست صور: الالتفات من التكلم إلى الخطاب، وقوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. طيب، الذي جعلنا نتطرق إلى هذه المسألة أنني قلت كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قطب، هذا كتاب مهم وجيد، يصور لك وكذلك مشاهد القيامة، كتاب صغير مشاهد القيامة، هذه كتب بلاغية عالية جدا. نعم مشاهد القيامة في القرآن، نعم سيد قطب هو أكثر من تكلم، وله كتاب في دار الشروق ربما منع الآن أظن، خلاص له كتاب اسمه أصول النقد الأدبي أصوله ومناهجه، هذا كتاب مفيد جدا أيضا. دار الفكر، دار الفكر، طبعات الشروق، طبعات الشروق صح، دار الشروق ممتاز، موجود في دار الفكر مدينة نصر. هذه كتب أدبية لا علاقة بها حتى خارج كل الجدالات، كتب أدبية بحتة يعني. نعم. الالتفات من التكلم إلى الخطاب، كقوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، فاستمرار الكلام أن يقول وإليه أرجع، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، لكن وإليه ترجعون. لكن تحول إلى الخطاب فقال وإليه ترجعون، أي أنتم. الالتفات من التكلم إلى الغيبة، وقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فاستمرار الكلام أن يقول فصل لربك وانحر، لكن تحول إلى الغيبة فقال لربك. أصل معذرة، فاستمرار الكلام أن يقول فصل لي وانحر، لكن تحول إلى الغيبة فقال لربك. يعني هذا الذين يشتكون، من يكلم من في القرآن؟ إنا أعطيناك الكوثر، من المتكلم؟ فالله يقول فصل لربك وانحر، كأن الرب طرف ثالث أو هناك رب ثان. إنا أعطيناك الكوثر، فالذي لا يفهم سيفكر إما أن هناك إلهان، وإما أنه المتكلم الأول ليس الإله، يعني الذي أعطاه الكوثر ليس الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. التفات، وقع التفات في الضمير، والالتفات من أجود ما يستعمل في اختصار الصور واختصار الحكاية. سيأتي، نعم صحيح، اختصار يدخلك في الصورة، وهذا مما نبه عليه سيد قطب في التصوير الفني في القرآن. كتاب جميل جدا، كتاب أدبي بحت، يتكلم عن التصوير الفني في القرآن، كيف الصورة وكيف تجري الصورة في القرآن. نعم، فاستمرار الكلام أن التكلم أن يقول فصل لي وانحر، لكن تحول إلى الغيبة فقال لربك، كأن الكلام على غائب، مع أن الرب سبحانه وتعالى هو من يقع منه الكلام عن نفسه جل في علاه. الالتفات من الخطاب إلى التكلم، كقولي من يتحسر على نفسه دارت بك الأيام وأهلكتني همومها، وأهلكتني همومها، فاستمرار الخطاب أن يقول وأهلكتك همومها، لكنه تحول إلى المتكلم فقال وأهلكتني، يعني رجع إلى الأصل، صح؟ كل هذا له غرض في مكانه، هذا كله خروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. ومعنى الحال، إذن مقتضى الحال يعني يوجد حال، هذه الحال تقتضي صياغة معينة، يعني الحال هي التي اقتضت الالتفات. لو وقفنا عند كل التفات وما تقتضيه الحال لأطلنا، واضح؟ ومنه قول الشاعر علقمة بن عبدة، هذا جاهلي، طحى بك قلب، يحدث من؟ نفسه، هو يتكلم عن نفسه، طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، يكلفني ليلى، القلب يكلفني ليلى، واضح؟ وقد شط وليها، يعني بعدت، وعادت عواد بيننا وخطوبه، يكلفني، أصلا يقول يكلفه أو يكلفك، فإنه قال في البيت الأول طحى بك وهذا للمخاطب، ثم قال في البيت الثاني يكلفني وهذا للمتكلم. الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، فقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فاستمرار الخطاب أن يقول وجرين بكم، صح؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم، لكن وجرين بهم، ما الذي وقع هنا؟ أولا الله يحدث الناس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، ثم كأنه وقع التفات لأناس آخرين وجرين بهم، وأصبح المخاطب في شاشة تلفزيونية وأصبح الكلام عليهم وجرين بهم. انظر إلى الأسلوب الذي تراه في السينما أحيانا، صح؟ الأسلوب التحولات وكذا، هذا هو، هذا التصوير الفني في القرآن، هذا هو. نعم، هو خروج عن مقتضى الظاهر إلى حال، فائدته بلاغيا في كل حال، يعني فائدته في هذه الصورة تصويرها واتخاذهم موعظة في أعين آخرين، لأن الكلام كان فيهم لهم، هو الذي يسيركم أنتم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. لو قال وجرين بكم، لا خلاص سيكونون عبرة لغيرهم، وجرين بهم. فالكلام الآن الذي كنا نرى أن الله لقلت نرى الله مصيبة، كنا نرى أن الله يخاطب، يعني نرى الفكرة، كنا نرى أن الله يخاطب من؟ الذين في الفلك. الآن صار الله يخاطبنا عنهم، ففي كل التفاتة في كل موضع علة، كله تحت الخروج عن مقتضى الظاهر إلى الحال. نعم. فاستمر الخطاب أن يقول وجرينا بكم، لكن تحول إلى الغيبة فقال بهم. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فاستمرار الغيبة أن يقول إياه نعبد، الحمد لله رب العالمين، طبعا غيبة نحوية، غيبة نحوية. نعم. الحمد لله رب اللفظ، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. تستطيعون هنا أن تقفوا على كل في كل موضع على الغرض من هذا الالتفات الذي هو تحت مبدأ عام، وهو الخروج عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. نعم. طيب. فاستمرار الغيبة أن يقول إياه نعبد، لأن الخطاب في الأصل بضمير الغائب هو، لكن تحول إلى الغيبة فقال إياك. الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. من الذي كان يقول والله الذي أرسل الرياح؟ الله. ثم فسقناه، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فاستمرار الغيبة أن يقول فساقه، لكن تحول إلى التكلم فقال فسقناه. باب المسند سندخل فيه لابد. أمامنا وقت. لكن تحول إلى الغيبة في الأصلية، النسخة الأصلية. لا. النسخة القديمة. نعم. ماذا قل؟ قل. تحول من الغيبة. قل أين العبارة؟ عند أين؟ أين موضع؟ هنا موضع. نعم. هذا لكن تحول إلى الغيبة. أليس صحيح تحول من الغيبة؟ من الغيبة. من الغيبة إلى الختام. أليس تحول إلى الغيبة؟ صحيح صحيح. نعم نعم مرتين تكرر. نعم نعم نعم نعم صحيح. هو تحول ليس إلى الغيبة، تحول إلى الخطاب. نعم. إلى الخطاب في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في مالك يوم الدين، لكن تحول إلى الخطاب فقال إياك. إلى الخطاب صحيح. لا ليضطرد، نقول لنا في كل المسائل قلت تحول إلى. نعم. طيب. باب المسند، المسند هو الذي يسند صح؟ نعم. باب المسند هو الباب الثالث من أبواب علم المعاني. نعم. بدأت بالشرح فقلت المسند هو الحكم الذي نسنده إلى المسند إليه. هنا اكتبوا إليه بعد المسند، إلى المسند إليه، سقطت كلمة إليه. المسند هو الحكم الذي نسنده إلى المسند إليه، فهو نفس الحكم الذي يقع الإخبار به. فحين تقول اجتهد محمد في دروسه فإنك تكون قد أسندت الاجتهاد إلى محمد، فالاجتهاد هو المحكوم به على محمد. واعلم أن المقصود بالنظر في باب المسند خمسة مباحث: الأول في حذفه وذكره، أيضا الثاني في إفراده، الثالث في تقييده، الرابع في تنكيره وتعريفه أيضا، الخامس في تأخيره وتقديمه أيضا. المبحث الأول في باب المسند إليه، في باب المسند، هو حذفه وذكره. المتن يحذف المسند لما سبق. مولانا هنا سجد في هذه النسخة بعض. نعم. يحذف المسند لمثل ما سبق ووجبت القرينة، ويذكر لمثل ما سبق، وليرى فعلا أو اسما فيفيد تجددا أو ثبوتا. يعني أول شيء الحذف والذكر. يحذف المسند لذات الأغراض التي يحذف لأجلها المسند. شوف اختصرت لكم الكلام خالص. لذات الأغراض يحذف المسند لذات الأغراض التي يحذف لأجلها المسند إليه، ولا بد كذلك من القرينة الدالة عليه. قاعدة: طالما حذف الشيء فلا بد من شيء يدل على أن هناك شيء مقدر، فلا بد من شيء، من علامة تدل على أن هناك شيئا مقدرا، وإلا يتساوى ويحدث اللبس. واضح؟ نعم. يعني حتى لا يلتبس المحذوف بغير الموجود، فرق بين المحذوف وبين غير الموجود. نعم. فمن المواضع التي يمكن فيها حذف المسند العلم به، أي أن يكون المسند معلوما للسامع من خلال القرينة. تقول زيد، تجيب بهذا الخبر من يسألك من قام، فتقول زيد وفقط. من قام؟ زيد. ما الذي حذف هنا؟ المسند أم المسند إليه؟ المسند. وذكرت المسند إليه لأن من تجيبه يعلم بقرينة السؤال أنك تقصد أن تقول قام زيد، لأنه سبق وأن سألك عمن وقع منه القيام. أظن بعد هذه المجالس لن يحتاج المبتدئ إلى لن يعني يذهب بعيدا، لن يذهب بعيدا. سهلة جدا جدا جدا، أنا مللت من كثرة الشرح، سهلة جدا. نعم. لأنه سبق وأن سألك عمن وقع منه القيام. طبعا وهذا عكس قام في جواب من قال لك ما فعل زيد، تقول قام. حذفت ماذا؟ المسند إليه للعلم به من العلم به. لا، ماذا فعل زيد؟ نعم، ماذا فعل؟ أنا قلت ماذا فعل زيد؟ نعم، قام. المسند إليه معلوم من مذكور في السؤال، فأنت أتيت بالمسند، هذا عكسه وهو نفس العلة، العلم به من قرينة السؤال. أين القرينة؟ السؤال، قرينة الحال. نعم. ويذكر المسند كذلك لذات الأغراض المذكورة في ذكر المسند إليه. فمن المواضع التي يذكر فيها المسند التعريض بغباوة السامع، وهذا نستعمله. فتقول جاء زيد جوابا لسؤال من جاء، تريد من ذلك الإلماح بغباوة السامع كأنه لن يفهم لو قلت زيد. من جاء؟ جاء زيد، جاء زيد. فهمني، عشان انت ممكن يعني لك له سوابق. انا جاء زيد، صح؟ صح. نعم. ومن اغراض ذكر المسند فوق ما مضى في باب المسند اليه، هذا شيء زائد هنا، ان يعلم ان كان فعلا او اسما. لماذا؟ فيفيد التجدد لو كان فعلا، ويفيد الثبوت لو كان اسما. فقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، في كلمة غافر، لا إله إلا هو إليه المصير، يفيد الثبوت والدوام. لأنها نعم، لأنها أسماء، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. لو قال يغفر الذنب ويقبل التوبة ويشتد في العقاب، هذا معنى آخر، تجدد وحدوث. وأما الاسم فيدل على الثبوت والدوام، لأنه ينقلك إلى الصفة أو إلى ما يشبه الصفة دائما. نعم. ماذا قال أبو فراس؟ ماذا قال؟ وقفنا على مثل هذا. ربما لا أذكر الموضوع الآن. نعم. لأنها أسماء. أما قولنا، احذفوا بينما واكتبوا أما. أما قولنا يغفر الذنب ويقبل التوبة يشتد في العقاب، فهو يفيد التجدد لأنها أفعال. واكتبوا فهو كذلك قبل يفيد أفضل. نعم. وهذا كثير جدا تقف عليه في الشعر كثيرا جدا. لماذا يؤتى بهذه الكلمة بهذا المعنى صفة أو اسما، بينما هذا يأتي فعلا؟ الفعل يفيد التجدد، يفيد الحدوث. أما الاسم أو الصفة فإنها تفيد اللزوم والدوام. فبحسب غرض الشاعر، إذا أراد أن يصور لك الحدث أتى لك بالفعل، إذا أراد أن يصور الحدث. وإذا أراد أنها شيء كامن فيه أتى لك بالاسم. واضح؟ نعم. شعراء الفرسان ستجدون أشعارهم يغلب عليها الأفعال كثرة كثيرة كثيرة كثيرة جدا، لأنه يتحرك. كلمة أبو فراس ممكن تكون وإني لجرار لكل كلمة. نعم صحيح، أنا شرحتها صح؟ نعم. وإني لجرار. هل شرحتها قلت جرار؟ لم يقل وإني لأجر. وإني لجرار، أنا أذكر وقامرنا على هذا، وإني لجرار لكل كتيبة، جرار على وزن فعال تدل على الثبوت والدوام، يعني أنا صفتي أنني جرار لكل كتيبة كثير إلى نزالها النظر الشاذر. وهذا المثال أيضا لم يقل وإني لأجر كل كتيبة، وكما كذلك لما قال وإني لنزال لم يقل وإني لأنزل بكل مخوفة، وإني لجرار لكل كتيبة وإني لنزال بكل مخوفة، كذلك لما قال كثير إلى نزالها النظر الشذر. كثير هنا أصلها يكثر، لا ليس ليس هذا شيء، لا في باب آخر، باب التقديم والتأخير. النظر الشذر كثير، كثير هنا مستد أم مستد إليه؟ كثير إلى نزالها النظر الشذر مسند. أنت أخبرت عن النظر الشذر بأنه كثير، النظر إلى نزالها، النظر الشذر إلى نزالها كثير، ولكنه قدم هنا المسند إليه، صح؟ قدم المسند، معذرة، قدم المسند للعناية به. وهكذا يفعل أبو فراس كثير، ويفعل كل شاعر، يقدم المسند للعناية به لأنه أهم عنده من المسند إليه. نعم. وأفردوه لعدم التقوية وعدم السبب، عدم التقوية شيء وعدم السبب شيء، قال وأفردوه لعدم التقوية وعدم السبب. هذا المبحث الثاني في إفراده. المبحث الثاني في باب المسند إفراده، والمراد من إفراده، هنا نقطة مهمة تدل أسئلة كثيرة جدا، ما المراد من الإفراد هنا؟ مرة أن يكون عكس المثنى، ومرة هنا هذا يأتي في باب آخر، وهنا يأتي بمعنى ليس جملة ولا شبه جملة. والمراد من إفراد يعني مثلا المنادى، حينما تنادي على رجلين، فالرجلان أو المحمدان هنا مفرد أم مفرد؟ إن ليس جملة ولا شبه جملة، ليس مضافة ولا نعم. والمراد من إفراده ألا يكون جملة ولا شبه جملة، فتقول قام زيد، فأتيت بالمسند وهو القيام مفردا لا جملة ولا شبيها بها. أما لو قلت زيد قام، نقطة مهمة، لو قلت زيد قام فتكون قد أتيت بالمسند جملة فعلية، لأنه في قوة قولك زيد قام هو. شوف النحو، مهم جدا أن تفهم النحو. ما الفرق بين زيد قام وقام زيد؟ قام زيد ظاهرها حقيقتها، قام زيد انتهى، لا قبلها ولا بعدها. أما زيد قام فالبصريون بخلاف الكوفيين، البصريون يقولون زيد مبتدأ لا فاعل، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله عند البصريين. الكوفيون يقولون زيد فاعل ويتقدم على فعله لا إشكال، البصريون يقولون زيد قام يعني هو بمقام زيد قام زيد، فما الذي وقع؟ تأكيد للكلام. طب ما إعراب زيد؟ مبتدأ، والخبر جملة فعلية، وأين زيد؟ مقدر. فالفرق بين زيد قام وقام زيد هو أنك، هو بالضبط الفرق بين زيد قام هو أو زيد قام زيد، وبين قام زيد، واضح؟ نعم. لأنه في قوة قولك زيد قام هو، لأن الفاعل لابد وأن يقع بعد الفعل، فتأتي به جملة هكذا إذا رغبت في التقوية. إذن أنت هنا هل أفردت المسند؟ هل أفردت المسند؟ لا، جئت به جملة فعلية. نعم، لأنه في مقام قولك زيد قام زيد. وكذلك لو قلت أنا قمت، فيه تقوية للحكم، لأن المسند إليه مذكور مرتين. انظروا أهمية النحو، كيف ذكر مرتين؟ ما الفرق بين قمت وأنا قمت؟ أنا، التاء هي أنا أصلا، وأنا هي التاء، كأنه قال أنا قام، أنا أنا قام، أنا كأنه قال، طبعا هذا ليس كذلك، هو تقريب شرح، كأنه قال أنا قام أنا. وكذلك حينما تقول الضمير مقدر تقديره هو، هو ضمير متصل في الحقيقة، ليس مقدرا بهو، وهو هذا منفصل، لكن أنت تيسيرا يعني. نعم. وكذلك يأتي المسند جملة إذا قلت زيد قام أبوه، هذا معنى السبب، عدم السبب، سبب يعني وجود حبل صلة. متى تأتي بالمسند جملة؟ إذا كان فيه سبب، يعني فيه ما يتصل بالمسند إليه. وكذلك يأتي المسند جملة إذا قلت زيد قام أبوه، ففي قولك أبوه سبب أي رابط يربط الجملة بالمسند إليه الذي هو زيد، فلا بد أن يأتي المسند جملة. طيب، ثم قال وقيدوه بالمفاعيل وشبهها لتمام الفائدة. هذا المبحث الثالث في مباحث المسند إليه، مباحث المسند معذرة الشرح المتن طبعا. وقيدوه بالمفاعيل وشبهها لتمام الفائدة. الشرح، طيب نأخذ هذا الفصل، طيب ننتهي من باب المسند، سيكون سهل إن شاء الله. خلاص ننتهي خلاص. نعم. الشرح المبحث الثالث في باب المسند تقييده، وهذا يشبه الإتباع في المسند إليه. في المسند إليه أنت تتبعه، تتبعه لا تقيده، لأنك ستخبر بعد ذلك عن المسند وتوابعه، عن المسند بتوابعه. أما هنا فأنت تقيده بشيء هو من تمام حدوث الخبر وحصول الفائدة، ولكن هذا التمام كما سأبين، هذا التمام، هذه الفائدة فائدة باعتبار الأصل الذي ينظر إليه، وليس فائدة، وإلا ربما أتى الكلام لأجلها أصلا. حينما تقول الفاعل عمدة وكذا عمدة، وأما الحال فهو فضلة، أنت ربما أصلا تبني البيت الشعري على هذه الفضلة. هذا اصطلاح، كما تقول في بعض الحروف هذه زائدة، زائدة بالنظر إلى أنها لا تغير المعنى الأصلي ولا تغير الإعراب الأصلي. ولا أمسكت بالقلم، هي أمسكت القلم، معنى أنها زائدة أن القلم سيظل مفعولا به، منع من ظهور العلامة عليه اشتغال المحل بحركة الباء. هذه الباء زائدة بالنظر إلى أنها لم تغير هذا المعنى الأصلي، وإلا فلها فائدة شعرية، فائدة شعرية أو بلاغية في الكلام. طبعا في القرآن لا نقول شعرية، تقول فائدة بلاغية بيانية، وهي التوكيد. واضح؟ كما كان مثلا أبو فراس، ربما نأخذه اليوم هذا البيت، نعم اليوم إن شاء الله، أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى. وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر. زائدة بمعنى أنها لا تغير أصل المعنى ولا تغير أصل الإعراب، ولكنها لها تأثير بلاغي. ولهذا لا وجه لمن يعترضون ويقولون لا تقل حرف زائد في القرآن، لا، زائد نحويا، وإلا فالقرآن مليء بالعمد والفضلات نحويا، وليس في القرآن فضلة، كله عمد في حقيقة الأصل والبلاغة والمعنى. نعم. والمراد من تقييده ألا تكتفي بالمسند، بل تضم إليه ما يزيده خصوصية فيتمم فائدته ويقويها. هذا معنى أنا شرحته الآن، كنت صاشخ شرحتها، معنى الفائدة أنها أنها زائدة على الأصل، وقد تكون مرادة، وليس معناها أنها نافلة يستغني الكلام عنها. فتقيد بواحد من المفاعيل كالمفعول به، فتقول قرأت الكتابة، فقولك قرأت فيه المسند إليه وهو تاء الفاعل المتكلم، وفيه المسند وهو القراءة، هذا واضح؟ قرأت فيه فعل القراءة، وفيه المسند إليه هو الفاعل، فيه المسند وهو القراءة وفيه الفاعل. ولكن ماذا فعلت هنا؟ ولكنك قيدت المسند الذي هو القراءة، الذي هو القراءة بالمفعول به، فجعلته واقعا على الكتاب، فقلت قرأت الكتابة. وكالمفعول المطلق تقول قرأت الكتاب قراءة عميقة، هو أخص من إطلاق القراءة دون تقييد، لأنه أفاد نوعا معينا من القراءة، واضح. أو تقيد بالحال فتقول جاء زيد راكبا، وربما كان راكبا هو الغرض من الكلام أصلا، وإن كان يسمى فضلة في النحو. أو تقيد بالحال فتقول جاء زيد راكبا، فقولك جاء زيد حوى المسند والمسند إليه، لكن قولك راكبا أفاد خصوصية مضافة وهي الحال التي جاء بها زيد. ومثله التقييد بالتمييز، يعني على ذلك فقس، كلمة شيخكم شيخ فوزي، على ذلك فقس، بلغه سلامي. نعم. المبحث الرابع في باب المسند تنكيره وتعريفه. المتن ونكروه لإتباعه المسند إليه وللتفخيم وغير ذلك، وعرفوه للإعلام بالنسبة أو بلازم الحكم أو لقصره. الشرح المبحث الرابع في باب المسند تنكيره وتعريفه. لا تستغربوا، هذا كلام سهل، سهل جدا، هذا قاعدة للبلاغة، ليس هذا ما تبذل فيه جهدا عاليا. لكن تبذل فيه إخلاصا، لكن الجهد سيأتي، عليك أن تفهمه وأن تستوعبه جيدا. التلخيص سيبنى على هذا، وكتب عبد القاهر وكل البلاغة ستبنى على التلخيص. نعم، إذا فهمت هذا جيدا التلخيص سيكون كالماء إن شاء الله، سهل. هو فرق الكم والتوسع في بعض المسائل. نأتي بالمسند نكرة لأغراض منها إتباعه المسند إليه، أي حين يكون المسند إليه، حين يكون المسند إليه نكرة فنريد إلحاق المسند بالمسند إليه في التنكير، فتقول رجل من الكرام حاضر، فرجل مسند إليه نكرة، فجئت بحاضر نكرة. هذا يشبه التعليل بالأصل، يعني هذا ليس فيه نكتة بلاغية، هذا هو الأصل، واضح؟ كما تقول نقدم كذا لأنه الأصل. نعم، فجئت به فجئت بحاضر نكرة كذلك، رحمك الله. ومنها التفخيم كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ففي تنكير هدى تفخيم له، إذ لم تتحدد للهدى مرتبة أو نوع مما يؤذن بعلوه ورفعته أو نفاسته. نعم، أما هذا فهو زائد في التعليل، وهو العلة الحقيقية لا المجيء على الأصل. أنت هنا نكرت، أتيت به لقدر زائد، هذا هو المراد. أما لوفاق المسند إليه هذا هو الأصل، صح؟ هذا هو الأصل. نعم، فهذا زائد في التعليل، هذا هو المراد، هذه هي النكتة الحقيقية. هنا تستطيع أن تفكر فيما هو أعمق وتقول وما الذي يجعل الشيء إذا أبهم عظم؟ تدرس هنا نفوس الشعوب ونفوس الناس، طلعوها كأنه من نفس الجنس. أنت هنا تربط، مع أن طلعوك ناس الشياطين باب آخر، أنت تشبه بغير معلوم، بغير مرئي لم يرى، ولكن نفس الفلسفة إذا صح الكلام. الشيء الذي يخفى أنت تفكر كما يقولون تذهب فيه كل مذهب، تذهب فيه كل مذهب، واضح؟ فهنا قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كيف الهدى؟ لا هدى، فكر بقى، اذهب كل مذهب في الهدى، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أوه أنا لم أرى رؤوس الشياطين، أوف كيف هي إذا كان الإله توعدنا بأنها طلع سنأكل من ثمرة طلعها أو شجرة ثمارها كأنها رؤوس الشياطين، لابد أن تكون شيئا عظيما. انظر هنا تدرس فلسفات الشعوب وأفكار الشعوب. إذا فهمت هذا استطعت أن تفهم كل كبيرة وصغيرة في البلاغة العربية، واستطعت أن تفرق بالفعل بين البلاغة العربية وبين غيرها. تستطيع أن تفرق بين الفوارق الظواهر النحوية عند العرب وغير العرب. العربي يلحق تاء التأنيث بالفعل، غير العربي لا يفعل. العربي يلاحظ الأنوثة في نفس الفعل، العربي يحب الأنثى جدا بالمناسبة، العربي يحب الأنثى جدا جدا بفطرته، وهذا هو الصواب وهذا هو الأصل، حتى اتخذ الترميز بها في الغزل كل شيء في المعاني، وهذا هو الأصل والطبيعي. ولهذا لا ترى في أصل العربي أن المرأة تساويه وتوازيه في العمل والكد والنزول وكذا، هي دائما محفوظة، وهذا هو الأصل والفطرة عندنا على الأقل. أما الزمالة وكذا وكذا كيف متساوون؟ أذهب إلى جامعة القاهرة أجد تمزح مع زميلها تضربه، كيف؟ كيف؟ أمك نفسها تعطيك قدرا بحكم أنك رجل، بحكم أمك وأختك، أختك تعطيك القدر من جهة أنك رجل، مع كون لأنها أنثى في النهاية، وإن كانت أمك طبعا تقبل قدميها، لكنها تعطيك قدرك لأنك الرجل. إذا جاء أحد تصدرك وأنت كذا وأنت كذا وتفخمك وتعظمك، هذا هو الطبيعي. أما تمزح معك زميلتك رأيتها في جامعة القاهرة تمزح تضربه، كيف أصلا؟ يعني هي حتى لو تجاوزنا الشرعيات مثلا وكذا وانتقلنا إلى قضية الزمالة والصحبة وكذا، هي تلجأ إليك في المهمات وتكون وراءك لا بجوارك، هذا هو. فوجدت أشياء تخالف الفطرة جدا جدا جدا، هذه المساواة خطأ وأسقطت احترام المرأة للرجل أصلا، أسقطت في كثير من المشكلات التي رأيتها. هو يضطر أنا الراجل، لماذا قال أنا الراجل؟ أنا الرجل يعني، لماذا قال أنا الرجل؟ هو احتاج أن يقول، وكثير من الأشياء لو هو كان متمثلا تمام الرجولة لتجاوزت له عن أشياء كثيرة. حتى لو أرادنا تزوج الثانية تستطيع، هي لن تجد حجة، لكن ما الذي يجعلها تغلي؟ هناك جزء في داخلها تراه رجلا أصلا، كمان تروح ويحدث هذا في البيئات النازلة، تشتمه في رجولته إذا أراد أن يفعل، لأنها تكن هذا، هذه حقيقة. لكنها ستكون في موقف حرج لو كان رجلا بالفعل وأراد أن يتزوج الثانية ولم يقصر في حقها بشيء مطلق، ستكون هي في حرج شديد. فأنا أرى اللغة العربية لغة الإنسان الأصلي في طبيعته، لغة فخمة، لغة فحلة، لغة الرجولة، لغة المروءة. هذا هو، هذه اللغة العربية. أنا كذا أنظر إلى هنا هذه الفطرة أقولها. فالعربي يفرق ضرب أم ضربت قبل أن تذكر الفاعل أصلا، قبل أن نذكر من الذي وقع منه. الغربي اللغة الإنجليزية يقول ضرب، ثم تعلم الأنوثة أو الذكورة في أثناء تمثل ذهنك للفاعل. العربي يشعر الأنوثة قبل أن يعلم بالفاعل، ولذلك يقولون في تاء التأنيث هي التي تشير إلى أن الفاعل أنثى. طيب ما هي ضربت هند، ما خلاص ضربت سعاد. لا، أنا أريد أن أعلم أن الفاعل أنثى قبل أن أنتقل في جزء من الثانية إلى الفاعل، إلى هند أو سعاد. طبعا أقول هند لأن هند أيضا يعني قد يسمى به رجل يعني عند القدماء، لأن هند بدل هند، هند. نعم، واضح. فهذه ثقافة شعب، أنت علمك بهذه الأشياء تغوص فيما وراء البلاغة، يعني ميتافيزيقا البلاغة، وراء بلاغة الشعوب كيف هي. نعم، طيب. أقول ونأتي بالمسند معرفة للإعلام بالنسبة، أي لنفيد السامع العلم بأن ذلك المسند حاصل لذلك المسند إليه. فقد يكون السامع عالما بالطرفين، أي عالما بالمسند إليه وبالمسند، ولكنه يجهل النسبة بينهما، فيكون التعريف هنا لتحقيق العلم به. مثال: شخص يعلم أن له، أي لنفسه، أخا ولكنه يجهله، ثم هو يصاحب شخصا اسمه زيد، فنأتي ونقول له زيد أخوك، فتتحقق له بهذا الإسناد نسبة الأخوة، فهو يعلم من قبل أن له أخا ويعلم زيدا، ولكنه كان جاهلا بالنسبة، يعني يجهل النسبة، هذه باء زيد، كان جاهلا النسبة، كان جاهلا بالنسبة التي أفادها هذا الإسناد. نعم، فأنت تقول له فلان، يعني الذي يصاحبك فلان، فأنت أتيت به هنا معرفة. ونأتي بالمسند معرفة كذلك للإعلام بلازم الحكم، تذكرون لازم الحكم، ها؟ لازم الخبر. ونأتي بالمسند معرفة كذلك للإعلام بلازم الحكم، فتقول لمن يعرف أن زيدا أخوه: زيد أخوك، زيد أخوك. هو زيد أخوك، ما اسم أخيك؟ عمرو أخوك. إذا أنا أعلمك، هل أعلمك أن عمرو أخوك؟ أعلمك أنني أعلم أن عمرا أخوك. كوني أعلم هو لازم الخبر. نعم، فتقول لمن يعرف أن زيدا أخوه: زيد أخوك. لا تريد من ذلك أن تعلمه بأن زيدا أخوه فهو يعلمه، وإنما تريد أن تعلمه بأنك تعلم ذلك، وهو لازم الحكم كما سبق بيانه في الكلام على الإسناد. ونأتي بالمسند معرفة كذلك لإفادة القصر، فتقول: زيد المجتهد. كل فتحة للباب أقلق ويأتي القلق من هنا أيضا. ونأتي بالمسند معرفة كذلك لإفادة القصر، فتقول زيد المؤ فتقول زيد الم... أنا عايز أعدي الصفحة على خير. فتقول زيد المجتهد، وكأنك تقصر الاجتهاد على زيد. زيد هو هذا، زيد المجتهد. ويؤخر للأصل، هذا المبحث الخامس والأخير من مباحث المسند، وهو تأخيره وتقديمه. المتن: ويؤخر للأصل ويقدم للقصر وغيره. الشرح: المبحث الخامس في باب المسند تأخيره وتقديمه. الأصل تأخير المسند، لأنه يخبر به عن المسند إليه، والمخبر عنه يسبق المخبر به. فالأصل أن يكون المسند إليه مذكورا، يعني شوف هذا الأصل، هذا تعليل الأصل. الأصل لا يعلل، هذا هو لماذا جاء اصلا. اعلل لك الاصل هنا من من من اول الكلام، يعني لماذا سواء وضع الكلام سواء اصطلح على الكلام، مساله جدليه خلافيه طويله، لماذا كان الاصل مقدما في اثناء البلاغه. لا تسال عن الاصل لماذا كان هكذا، اما في اصل اللغه فهذا هو التعليل، التعليل الذهني المنطقي العقلي. الاصل تاخير المسند لانه يخبر به عن المسند اليه، والمخبر عنه يسبق المخبر به، فالأصل أن يكون المسند إليه مذكورا أولا حتى يقع الإخبار عن شيء معلوم، واضح؟ وربما يتقدم المسند على المسند إليه بغرض القصر، القصر أي قصر المسند على المسند إليه، مثل قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، والأصل لا غول فيها، ولكن هذا التقديم أفاد اقتصار نفي الغول على هذه الخمر فقط، لا فيها هي غول، لكن لو قال لا غول فيها ولا في كذا ولا في غيرها، الكلام مفتوح كما في نفس الروح والمعنى إياك نعبد، لأنه لو قال نعبدك ونعبد فلانا وفلانا وفلانا، لكن إياك ثم حبس بالإيه؟ بالفعل فقصر، فقدم هنا المفعول إياك نعبد وأغلق بالفعل فقطع المفعول عن معطوف إياك فقط نعبده، انتهى. لا فيها غول، لا فيها، لكن لا غول فيها، شوف الكلام مفتوح، لا غول فيها يقبل الزيادة ولا في غيرها، لكن لا فيها غول، انتهى. لو كان هناك كلام لكنت أتيت به قبل غول ليأخذ نفس الحكم، لكن هنا لا، لا فيها غول، ولو قلت لا غول فيها لكانت الجملة قابلة مفتوحة لماذا؟ لأي شيء؟ لإضافة تضاف إليها، أنا أثبتت فيها لم أنفع عن غيرها، لكن هنا نفع عن غيرها، لا فيها هي غول. رأيتم ماذا فعل التقديم والتأخير؟ الكلام عبارة عن قنوات ومحابس بالضبط. نعم، حاولوا دائما أن تجسدوا الأشياء في أذهانكم، المعاني تجسدوها لأنها بالفعل لها نفس الحركات في الذهن. نعم، والأصل لا غول فيها، ولكن هذا التقديم أفاد اقتصار نفي الغول على هذه الخمر فقط، خمر الآخرة، ونفى احتمال أن يتصف بها غيرها من الخمر. طيب أبو فراس ماذا يقول؟ كما المثال كثير إلى نزالها النظر الشزر، قدم أيضا وأخر. طيب رأيتم كذلك في رؤية أبي فراس كثرة التقديم والتأخير وكذا، نفس هذه الأبواب ندرسها ولكن بنظرية، وهناك نطبقها. نرتاح دقائق ونبدأ في أبي فراس إن شاء الله. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.